بمعنى أن يلزمهم الطريق ويلزمهم الجادة ويمسكهم الطريق، وإنما هو يعني فقط منذر ومبشر ومبين للناس الدين والحق، ومن شأن يتخذ إلى ربه سبيلا. لست موكلا، فأنت تكون عليه وكيلا قائما على أمره، يعني خالقا لشأنه، بل إن هؤلاء ضلوا على هذا النحو وأضلهم الله تبارك وتعالى. أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، نوم لك الأنعام، يعني لا اهتمام لهم إلا يعني في طعامهم وشرابهم وأكلهم وحياتهم الدنيا، بل هم أضلوا سبيلا من الأنعام. وذلك أن الأنعام إنما يعني تقوم بما خلقت له، وأما هؤلاء فقد خلقوا لأمر عظيم لعباية الله تبارك وتعالى، وضلوا عن ذلك، وليس لهم هم في حياتهم إلا أن يتمتعوا ويأكلوا كما تأكلون، كما قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون والنار مثوى لهم، لم ينظروا في عاقبة فعلهم وفي أمرهم، النار تنتظرهم. فلذلك هم أضلوا من الأنعام سبيلا، لأن سبيل الأنعام في النهاية أنهم أدوا ما عليهم، ويوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى لهم: كونوا ترابا فيكونوا ترابا، ولا عذاب عليهم ولا عقوبة. فأما هؤلاء فإنهم إلى النار عياذا بالله. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى. فهذا ضلالهم، أن طريقهم أضل من طريق الأنعام، بل هم أضل سبيلا. ثم قال جل وعلا مبينا من عظائم قدرته جل وعلا، قال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذا من آيات قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، ومما أقامه في هذه الدنيا في مصالح الخلق الظل، وهو يعني ما يكون من وقوع ضوء الشمس على شاخص قائم شاخص فيكون له ظل، والظلال ما تكون يعني في أول النهار إلى الزوال، ثم ما يكون بعد ذلك من بعد الزوال هذا فيء، فيء وهو يعني ما يكون بعد الزوال سمين عرب فيء. هذا الظل رحمة من الله تبارك وتعالى، فإن ضوء الشمس لو كان مسلطا يعني في كل أوقات طلوعها على ما تطلع عليه لاحترق هذا الشيء، لكن هذا حرب. ولكن ضوءها منافع عظيمة للإنسان والحيوان والنبات، والظل منافع عظيمة جدا، فإن وقاية الإنسان ووقاية النبات ووقاية الحيوانات من حر الشمس الدائم هذه وقاية عظيمة. الظل من رحمة الله تبارك وتعالى، كما أن الشمس من دلائل قدرته وعظمته ورحمته بخلقه سبحانه وتعالى، منبع الحياة منبع النور بالنسبة للحرارة بالنسبة للإنسان، لكن الظلال التي خلقها الله تبارك وتعالى حماية يعني من حرها وشعاعها رحمة من الله تبارك وتعالى. وكيف مده سبحانه وتعالى يمتد يعني في أول النهار أول ما تطلع الشمس في الأفق، فإن الظل يكون ممتد، ثم بعد ذلك كلما علت الشمس يعني في كبد السماء يبدأ الظل يتقلب شيئا فشيئا، حتى يكون في وقت الزوال يكون يعني ظل كل شيء تحته تماما، ثم بعد ذلك تعود الشمس عندما تتغير إلى يعني جهة الغروب يبدأ الفيء يمتد مرة ثانية. كذلك من الظل ما الوقت الذي يكون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الظلال، وقيل أن وقت الجنة هذا ظل الجنة على هذا النحو، ظل بلا شمس ضوء يكون هكذا، وأدخلناهم ظلا ظليلا، ظل الجنة ظل بلا شمس، اللي هو الوقت ما بين طلوع الفجر يطلع الضوء إلى قبل شروق الشمس وقت يكون هذا الظل، وهذا الظل ممتد. ثم بعد ذلك الشمس إذا طلعت تنسخ هذا الظل، يعني عندما يأتي الشروق تبدأ تنسخ هذا الظل وهي سائرة على يعني ظهر هذه الكرة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ قال جل وعلا: ولو شاء لجعله ساكنا، لجعل هذا الظل ساكن، وضوء الشمس عندما يسقط لا يتحرك يعني ظلال الشواخص، وإنما تبقى يعني. وهذا دليل قدرته، أن هذا يعني من آياته ورحمة، ولو شاء الله لا فعل أمرا غير ذلك، كما أخبر سبحانه وتعالى في الماء قال: فرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فإن ماء المزن ماء السحاب ينزل عذب سائغ للشاربين طهور فيه يعني هو الحياة يحيي الله تبارك وتعالى. لكن لو شاء الله تبارك وتعالى أن ينزله من السماء ملحا أجاجا فعل سبحانه وتعالى، وعند ذلك لا تكون حياة، لا يبقى حياة، لا حياة إنسان ولا حياة حيوان ولا حياة نبات. فهذه قدرة الله. الله قال ولو شاء لجعله ساكنا، ولو جعل الله تبارك وتعالى الظل ساكنا وضوء الشمس مستمر على ما يقع عليه ما احترقت الأرض واحترق هذا المكان ولا ما قامت حياة الأرض. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا في حركتها. فمع بزوغ الشمس تنسخ يعني هذا الظل، وكذلك مع حركتها بعد ذلك في اليد، فإن الشواخص القائمة كالجبل والبيت والشجرة وغيرها يبقى ظلالها، كل يعني جسم معتم يبقى ظله يعني مائل، وهذه رحمة. ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني يسيرا يسيرا. فإن جريان الظل على الأرض تجد أنه يعني يسير ببطء عظيم جدا، وهي حركة يعني حركة هذه الأرض وحركة الشمس، يقبض شيئا شيئا فشيئا، يعني أنه لا ينسخ مرة واحدة كما يعني تجري الريح على الشيء، ولكنه يقبض شيئا فشيئا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذا من دلائل قدرته وعظيم رحمته سبحانه وتعالى بالخلق. فهذه آية، آية قدرة، وكذلك جعل الله هذه الآيات في مصالح عباده سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل الليل لباسا، الليل يأتي الليل غير الظل، وجعله الله تبارك وتعالى لباس كأنه لباس يغطي الأشياء. فعندما يرخي الليل سواد الليل يرخي سدوله، فإن الأشياء كأنها تلبس لباس فتستتر به. وهذا اللباس الساتر وقت سكون، وقت راحة، وقت كذلك ما في يمتد، لا يمتد البصر، فيكون هذا مناسب بظلمته لراحة الإنسان ولراحة الحيوان لراحة هذه المخلوقات. وهو الذي جعل الليل لباس الأشياء، فظلمته كأن يعني الكون لبس لباسا أسود ليستريح، يعني لتستريح المخلوقات. والنوم سباتا، جعل نوم لهذه الأحياء سبات. السبات اللي هو السكون، فهذه سكون الحركة، وهذه يعني لازمة للإنسان بعد يعني تعب النهار، يحتاج إلى هذا السكون ليتجدد نشاطه ويستريح من هذا العناء. والنوم كل المخلوقات تنام، مخلوقات الأطلاق، ينام النبات وينام الحيوان وينام الإنسان، لابد كل مخلوق فيه حياة، حتى النبات لابد له من وقت راحة وسكون ليتجدد بعد ذلك. فهذا من دلائل قدرته وعظمته ورحمته سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. النهار نشور، النشر اللي هو الخلق والإعادة والحياة، فحياة. فعندما يأتي النهار دب الضوء تذهب الحرارة، فعند ذلك كأن الناس يعني ينتشرون، بمعنى أنهم يحيون بعد يعني الموت، ليكون النهار مناسب بضوئه وحرارته ونهاره للعمل والحركة والنشاط وطلب الرزق. وكذلك لسائر الأحياء، فإن النبات يبدأ يعني بنشاطه في تمثل الغذاء بالضوء، فهو نشر له. وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح حركة هذه الهواء جعلها الله تبارك وتعالى، جعل هذه ريح المطر بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر. الرياح منها ما هو رحمة ومنها ما هو عذاب. فهنا الكلام على رياح الرحمة، ورياح الرحمة الرياح التي تحمل المطر، وهي تأتي قبل أن يأتي السحاب ويأتي المطر تسبقه، وأهل الخبرة بها يعرفونها عندما يشمون الريح ويعرفون اتجاهه، يقول يأتي المطر، قد يأتي بعد يوم بعد يومين أو بعد ثلاثة حسب يعني قوة الريح، يقول لك المطر تأتي مثلا بعد يوم أو بعد يومين، فأري بشار. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرسل هذه الرياح لتبشر بقرب مجيء المطر، وهو الذي أرسل الرياح بشرا مبشرة، لأن المطر رحمة عظيمة بين يدي رحمته، يعني قبل مجيء رحمته أي بالمطر. وأنزلنا من السماء ماء أمطر، وهو الذي أنزل سبحانه وتعالى من السماء من العلو ماء اللي هو ماء المطر طهورا، طهور طاهر اللي هو طهر النظافة، يعني نظيف ينزل نظيف خالص، وهو مطهر لغيره. فالماء النازل من السماء طاهر في ذاته، نزله الله تبارك وتعالى نفي من، كذلك هو مطهر لغيره، فهو في نزوله أي شيء مما يعلق في هذا الجو يطهره، وينزل الماء الخالص الله تبارك وتعالى يخلقه خالصا في السماء فينزل على هذا الماء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال جل وعلا لنحيي به بلدة ميتا، يعني هذا من يعني حكمة إنزال المطر على هذا النحو، لنحيي به بلدة، بلدة القرية الأرض، ميتة ميتة لا حياة فيها، جدباء تكون جدباء أرض خاشعة لا نبت فيها، فيحييها الله، ما كان ينزل عليها المطر حتى تحيا هذه الأرض، هي في نفسها يحصل فيها حركتها تربو، ثم يحييها الله تبارك وتعالى بالنبات والزرع. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه، أي هذا الماء النازل من السماء، مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، يجعل الله تبارك وتعالى سقيا شرب، وهذا فيه الحياة، مما خلق الله تبارك وتعالى أنعام، الأنعام وهي بهيمة الأنعام الثمانية التي جعلها الله تبارك وتعالى، يعني فيها طعام الإنسان من لحمها ولبنها، وكذلك بعضها يركبها، فالأنعام منها ركوب الإنسان، ومنها تشغيلها في الحرث والزرع، ومنها لحمها وألبانها، ومنها صوفها وأوبارها وأشعارها، كل هذا يعني من فوائد هذه الأنعام. ولنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما، خلق الله تبارك وتعالى لكم ولخدمتكم، وأناسي كثيرا، أناسي اللي هم الناس كثيرا اللي هم خلق الله تبارك وتعالى، هذا الكثير أنزل الله المطر بسقيا، ولو لم يجعل المطر على هذا النحو لما وجد هذا كله. ثم قال جل وعلا في المطر ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا، التصريف هو التغيير والتنويع، يعني نوعنا تنويع المطر على هذه الأرض، سواء كان في السنين وفي الأماكن، يعني في الزمان والمكان، منوع المطر في الزمان والمكان. ففي الزمان أحيانا يكون سنة خصب وسنة جد، سنين خصب وسنين جد، وهذا للتذكر أن هذا بفضل الله ورحمته، وأن قلة المطر إنما هي يعني بصريع معين، أنها من حكمة الله تبارك وتعالى، إما بأن بمعاصي الناس، فبمعاصي الناس يقل القطر، وكذلك ليلجأ الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، فليشكروا على النعماء وليصبروا على الضراء، وليعلموا أنه ربهم سبحانه وتعالى. فتصريف المطر في الزمان أن تأتي سنين خصب وسنين جد ليتذكر الإنسان ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وأن هذه ليست يعني الكون ليست ضربة لازب، وأنه أمر يعني منتهي، لا، وإنما هو بتصريف الله تبارك وتعالى. كذلك تصريفه في المكان، صرف الله تبارك وتعالى المطر في الأمكنة، فأمكنة مطر دائم، وأمكنة مطر شتوي، وأمكنة مطر موسمي، وأمكنة مطر يعني يقل وأمطر، وأمكن مطر يزيد، وهذا كذلك للعبر والاتعاظ وللحكم العظيم. ففي أماكن المطر لابد أن يكون طول العام، وإلا لو كان في بعض العام لاحترق، مثل المناطق التي يسمونها بخط الاستواء فإن المطر دائم فيها، وذلك أن الشمس تتعامد عليها مرتين في السنة، وإذا لم يعني أو هي عمودية في أكثر أوقات السنة عليها، ولو كان لا يوجد مطر دائم لكانت هذه المناطق كلها يعني صحاري محترقة، كانت احترقت جميعا، ولكن جعل الله تبارك وتعالى لها مطر دائم. ومطر يصلح هذه البلاد شتاء، ومطر يصلح صيفا، وهذا لتنوع الزراعات وتنوع الأمور وتنوع المناخ، هذا تفصيل إلهي رباني على يعني هذه الأرض. قال جل وعلا ليذكروا، ولقد صرفناه بينهم زمانا ومكانا، في الزمان والمكان في تصريف ليذكروا. قال جل وعلا فأبى أكثر الناس إلا كفور، يعني مع هذه النعم العظيمة لله تبارك وتعالى من الظل الذي يعني صرفه الله تبارك وتعالى هذا، ومن الليل والنهار وإنزال المطر وإرسال الرياح وتصريف المطر على هذا النحو، إلا أن أكثر الناس أبوا إلا أن يكفروا بربهم سبحانه وتعالى وخلقه. إما كفر مطلق في أن ينسبوا هذه إلى يعني إلى غير خالق، إلى الطبيعة، وأن هذه أو إلى أسباب يعني غير الأسباب، وأن الله تبارك وتعالى لم يسبب هذه الأسباب، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية صلى الصبح في إثر مطر، ثم قال للصحابة أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكون. فناس هذه النعم الإلهية العظيمة ينسبونها لغير الله تبارك وتعالى، ينسب المطر إلى نوء كذا ونوء كذا، يقول مطرنا بفضل النوء الفلاني واجتماع النجم الفلاني مع النجم الفلاني وجاء بهذا، وأنسى أن الله تبارك وتعالى هو مصرف يعني هذا المطر وهو منزله سبحانه وتعالى. فكفر العباد بهذه الآيات على يعني درجات كثيرة، وأدناه نسبة هذه الأشياء إلى غير الله تبارك وتعالى. ولقد صرفناه بينهم أي المطر ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقول الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا يعني ليس عندهم أي يعني موقف تجاه هذه النعمة إلا الكفر، يعني ما في أي نوع من يعني التراجع عن هذا الكفر، ولا تذكر أنه هذا ولا احتمال غير هذا الاحتمال، لم يريدوا إلا الكفر، أبوا إلا أن إلا الكفر، ما في أمامهم إلا هذا، وليس لهم موقف إلا كفرهم بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد ذكر هذه الآيات العظيمة له والنعم العظيمة التي أقامها في مصالح عباده سبحانه وتعالى، قال جل وعلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث في كل قرية من قرى العالم نذير رسول يرسله إليهم لينذرهم، فيرسل الفرس نذير، وإلى الروم نذير، وإلى القبط نذير، وإلى هؤلاء نذير، وإلى كل أمة رسول، لفعل، ولكنه اختار نذيرا واحدا ومحمد بن عبد الله لكل الأمم وكل الشعوب. قال له فلا تطع الكافرين بعدها، وهذا يقوله الله بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مواقف الكفار منه استهزاء به. هذه السورة ذكرت مواقف الكفار من هذا الرسول في أنهم استهزأوا به واحتقروا واستخروا، إذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، وإذا قولهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضل. فبعد أن ذكر الله هذه مواقف الكفار من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والله هنا يثبته ويبين أنه قد اختاره لنظارة العالمين سبحانه وتعالى. قال ولو شئنا يعني أن نرسل في كل أمة من الأمم وفي كل قرية من القرى رسول يبلغهم لفعل، لكن الله اختار هذا النبي الكريم لكل هذه الأمم وأنزل عليه هذا القرآن ليكون للعالمين نذيرا، لأن الله قال في بداية هذه السورة تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن نذير للعالمين لكل الأمم وكل شعوب الأرض من لدن الرسول من لدن انزل هذا القرآن إلى آخر الدنيا. قالوا إذن فلا تطع الكافرين، يعني قد اخترناك لتكون رسول العالمين وهذا القرآن منزل إليك وحجة الله تبارك وتعالى البالغة على كل الأمم والشعوب، وهذا القرآن فيه رد لكل ما احتج به الكفار من ذلك الوقت وإلى آخر الدنيا، لا توجد شبهة من شبه الكفار يتعلقون بها إلا وضحضها الله في هذا القرآن، ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفسير. فهذا القرآن أولا قد بين الطريق أتم البيان وأبطل الله تبارك وتعالى به بالحجة القاطعة والقول المبين كل قول ممكن أن يتعلق به الكفار، وأنار الله تبارك وتعالى به السبيل فلا يحتاج إلى غيره. فلذلك كان هذا القرآن هو يعني الحجة، حجة الله القاهرة البليغة التي لا يحتاج معها إلى شيء، ولا تحتاج إلى تعدد رسل حتى يرسلهم الله هنا وهناك، لا. فهذا يعني كاف لإقامة الحجة والبيان، وليكون هذا يعني نذير الله وكلام الله وحجته إلى العالم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، جاهدهم بهذا القرآن، والقرآن كفيل بأن يعني يدحض كل فرية لهم وكل شبهة لهم وكل ما يحتجوا به، فلا يقش أن يهزمهم في كل ميدان. فإذا انتهى الأمر، لا تحتاج يعني إلى شيء، واعلم أنك يعني بهذا القرآن، يعني بهذا القرآن جعل الله تبارك وتعالى هذا الرسول أهل لأن يبلغ العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وما زال هذا القرآن يجاهد الكفار وإلى الساعة إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى أكبر يعني عدو للكفار. فليست هناك عند الكفار يعني شبهة أو حجة إلا وهذا القرآن موجود يضحك. انظر شبه اليهود، شبه النصارى، أقوال المشركين، أقوال كذا، أقوال المنافق، كل شيء ما بقي شيء إلا وليد. ولذلك يعني قال من يعقلون ويعرفون أثر هذا القرآن في في في في في, في الناس يقولون لن تقر لنا الكفر، لن يقر له قرار ما دام هذا القرآن بين المسلمين، يقول أبدا هذا القرآن ما دام بين المسلمين فإنه لن يعني لا يمكن أن نبسط يعني سيطرتنا ويعني ينتشر ديننا. هذا كلام واحد من جلادستون كان وزير الخارجية لبريطانيا في العلم، يقول لن يقر لنا قرار طالما هذا القرآن بإذن المسلمين. وهذه مقالتهم دائما إن هذا القرآن هو الحجة الباقية و يعني العدو المستمر للكفار إلى قيام الساعة. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد هذا الفاصل هنا تتمه من آياته سبحانه وتعالى، قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذا كذلك من أدلة قدرته ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى. وهو الذي مرج البحرين، والمرج هو الخلط وأن يختلط بعضهم في بعض ويضرب بعضهم في بعض، بحرين هذا عذب فرات اللي هي الأنهار التي يعني مصادرها مصادر الأنهار إما المطر النازل من السماء وإما الماء الذي يتفجر من الأرض ويجري أنهارا، ثم إنه في جرانه بعد ذلك يأتي إلى مصباته ليصب في بحر الماء. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أجاج شديد الملوح. لكن مع هذا الله يقول وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فهما على سطح أرض واحد هذا البحر وهذه الأنهار، لكن الله جعل برزخ، البرزخ الحاجز. ولو أن الله لم يجعل هذا الحاجز بين الأنهار العذبة وبين البحار الملحة واختلط هذا بهذا فسدت الأرض، يفسد الأرض نهائي. فلو سلط الله تبارك وتعالى البحر المالح على أن يدخل يعني في الأنهار ويسيح هذا في هذا ولا يبقى نهر العذب وتختلط الماء العذب بالماء المالح انتهت الحياة، لا يصبح هناك وجود لا للإنسان ولا للنبات، وبالتالي لا للحيوان. لكنه جعل بينهما برزخا ما يتعدى. فالماء في هذه البحار العظيمة هو الأرض يعني ثلاث أرباعها ملح، ماء مالح، لجة هائلة وأمواج هائلة، لكنه مستوى معين لا يتعدى، وفي حال المد لا يتعدى هذا المد، ويبقى النهر في مكانه والماء في مكانه ولا يتعدى ليذهب إلى ذلك. فجعل الله تبارك وتعالى علما أنها أرض كرة على هذا النحو، ولكن هذا في مساره وهذا في مساره، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. حجر حاجز، محجور على البحر الملحي أن يغطي الأنهار ويسلفها، بل حده في مكانه، حده في مكانه عند مصب النهر، يقف عند هذا الحد ولا يتعدى. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذا من آياته ومن دلائل قدرته سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق من الماء، ماء النطف، بشر، الإنسان أصله مخلوق من هذا الماء، خلق الله تبارك وتعالى من هذا الماء المهين، لكن من هذا الماء المهين جعل منه بشر، رجل وامرأة، بشر يسير على الأرض بعقل وفكر وتدبير وعمل ثم جعله نسبا وصهرا، جعل هذا اللي هو أصل هذا الماء، هذا أصل هذه النطفة، هذا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان نسب. والصهر اللي هو عند الزواج يحصل مصاهرة، والمصاهرة يعني ربط وقرن وصهر بين عنصر وعنصر، هذه المرأة تكون من قبيلة بيت وهذا رجل من قبيلة، ثم يربط بينهما، ثم تكون بعد ذلك يعني النسب، ما يلدون منسوب إلى هذه الأمهات وإلى هذه، فتقترب تدخل هذه العائلة في هذه العائلة وهذا الفرع في هذا الفرع، ويتصاهر الناس بعضهم مع بعض على هذا النحو. وهذا أمر يعني من فائق قدرة الرب سبحانه وتعالى، كيف من الماء المهين ماء النطف يخلق الله تبارك وتعالى منه هذا الخلق، ويجعل هذه النطفة من هذه النطفة من هذه النطفة، أصبح اسمه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ثم المصاهرة على هذا النحو. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا كان ربك قديرا. وكان ربك قديرا كان لصفة من صفة الله تبارك وتعالى تفيد الاستمرار، يعني أن الله هذا كون الله تبارك وتعالى يعني في كل الأزمان والأوقات سبحانه وتعالى أزلا وأبدا قديرا، وهذا من عظائم قدرته سبحانه وتعالى. إذ خلق من ماء النطفة، ثم قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. انظر المقابلة بعد ذلك، المقابلة بين آيات خلق الله تبارك، هذه فعل الله وهذه عظائم قدرته، ثم بين ما يعبد من دونه يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. هذه الأصنام المعبودة، كل المعبودات لو كانوا بشر أو ملائكة أو أصنام عبدوها أو مما عبدوه من جمادات كواكب نجوم شموس أقمار في السماء والأرض، لا ينفعهم ولا يضرهم، يعني لا ينفعهم عندما يعبدونه ولا يضرهم لو تركوا عبادته، ليس لهم ولم يفيد، لا يفيدهم بشيء، لأنه أصلا كل مخلوق لا يستطيع أن يفيد نفسه بشيء إلا بأمره سبحانه وتعالى. فانظر ضلال الكافر أنه يعبد، والعبادة اللي هي أشرف عمله، لأن العبادة فيها تحديث وثمرة قلب ومحبة، أعظم أعمال القلب المحبة، وأن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وركوع وسجود وذبح ونذر، هذه أشرف أعمال الإنسان، يروح يضعها في شيء لا ينفع ولا يضر. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ثم قال جل وعلا وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذا شأن الكافر، على ربه خالقه وإلهه ومولاه، ربه الحقيقي رب السماوات والأرض، ظهيرا عدو مظاهر، يعني يظاهر غيره في العداوة على الله تبارك وتعالى. فالكافر ينتم العداوة لمن؟ لربه وإلهه وخالقه، كما قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله خلقك من هذا الشيء الحقير، وبمجرد ما يصير رجل يبقى يخاصم الله تبارك وتعالى ويعاد. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني عدو مظاهر، والظهير أصل الظهير هو المعين، يعني أنه يعين بعضهم بعضا على عداوة الله تبارك وتعالى. فالكفار يجتمعون ويوالي بعضهم بعض في عداوة الرب، عداوة من؟ عداوة إلههم الذي خلقهم سبحانه وتعالى وربه. وكان الكافر على ربه ظهيرا، المفروض الإنسان يكون عدو العدو، أما عدو لربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم قال جل وعلا ورسول يوم أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني أنت علي مهمة، يعني المهمة التي كلف بها إنه فقط بشر، وهذا البشر لعباد الله المؤمنين المتبعين الطريق، ونذير العالمين خوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى. يعني ليس عليك أن تحملهم على الطاعة وأن تحملهم على الإيمان، هذا ليس لك أنت، فقط مهمتك يعني. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وبهذا يكون يعني أديت ما عليك. قل ما أسألكم عليه من أجل، هذا الرسالة العظيمة التي يعني تكفل لمن تبعها الخلود في جنة الخلود، والفوز العظيم والنجاة من النار، ولا أكبر من هذا ولا أعظم، لكن الذي أتى به ما يبي أجر، علما أن هذه الدلالة على هذا الخير العظيم والإرشاد إليه والتعليم له، هذا يحتاج إلى أكبر مكافأة، يعني ينبغي أن يكافأ من يعطى هذا، لكن الرسول ما يبي مكافأة. لكن مع هذا الرسول الذي جاء بهذا الخير العميم وهذه الدلالة الكبرى على طريق الفوز وطريق النجاة، لا يريد من أحد أجر أن يعطيه أجر على هذه الدلالة، علما أنت قد تدفع لطبيبك ولا للمهندس الذي يتولى لمن تستشيره في أمر ويدلك على شيء خير، يقول لك افعل هذا ولا تفعل هذا، ليه؟ قد يفعل للمستشار، تدفع له ما تدفع، استشرته في تجارة في صناعة ليدلك على هذا ليحذرك من هذا، تدفع له ما تدفع، لا. فكيف بمن دل على الدلالة الكبرى على الفوز الأعظم، دل على طريق الجنة ومرضات الرب سبحانه وتعالى، لكنه لا يعود أجر منه، الله جعله أن يفعل هذا مجانا للناس دون أن يطالبهم بأجر لهذه الدلالة. قل ما أسألكم عليه، على هذا البلاغ وهذا الإنذار وهذه الدعوة وهذه الدلالة على الخير، أي شيء لا، من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فقط أنا أدلكم على الطريق إلى ربكم وخالقكم سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل لأن الله حمله هذا العبء الهائج جدا، عبء إبلاغ هذه الرسالة وإنذار العالمين يعني سلم أمورك لله. توكل تسليم يعني سلم كل أمرك لله تبارك وتعالى، وتوكل على الحي الله سبحانه وتعالى، وصفت أنه الحي الذي لا يموت، حي حياة هي الحياة التي تليق به سبحانه وتعالى. حياة الله تبارك ليست كحياة يعني مخلوقاته، حياة المخلوقات إنما هي يعني ببداية وبنهاية وبطعام وبشراب وبجو وبشمس وبغيرها وبليل وبنوم، أما الله تبارك وتعالى فحياته لذاته سبحانه وتعالى، هو الحي بذاته ولا يفتقر إلى شيء سبحانه وتعالى من خلقه ومخلوقاته، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. وسبح بحمده، تسبيح تنزيه سبحانه وتعالى عما يليق به، كل ما نسبه له هؤلاء يعني المجرمون سبحه ونزهه عن هذا الند والشريك والزوجة والولد وسائر صفات النفس سبحانه وتعالى. حال كونك متلبسا بحمده أنه الله الرب الإله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال والجلال، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني أنه يعلم ذنوب عباده كله، ما يخفى عليه من أفعال عباده شيء، فلا تظن أن الله خافٍ عليه يعني ما يقول هؤلاء المجرمون من سب الله وشتمه وسب الرسول وفعل الذنوب، هذه كلها يعني إنما هي بعلمه وسمعه وبصره وخبرته سبحانه وتعالى. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. استغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب، أخفه إن شاء الله.